شاء الله اسم الله اسم الله من العين والف اسم الله عيونك حلوي والآن يا ما شاء الله قلبي مغروم بدي أهلي حكيهم المصيبة أهلك مش عم نقدر نرضيهم كل ما تلاقينا بيقوموا الله للله